هذه أو هذا الدرس هو أول المباحث المتعلقة في وجوه التحمل أو طرق التحمل تحمل التلاميذ من الشيوخ، لأن هناك تحمل وأداء، شيء يقال له تحمل وشيء يقال له أداء. التحمل هو الأخذ من الشيوخ، والأداء هو التحديد والإخبار بالشيء الذي سمعه، لأنه يأخذ من شيوخه ثم يعطي تلاميذه، وكونه يأخذ من شيوخه يقال له تحمل، وكونه يعطي تلاميذه باللفظ الذي يعبر به عندما يحدث غيره ويخبر غيره يقال له أداء. وقد وطرق التحمل هي ثمانية، هي السماع باللفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة. هذه هي طرق التحمل، وستأتي هذه الطرق. وكلامنا أو موضوع الدرس في هذا اليوم هو الطريقة الأولى التي هي السماع من لفظ الشيخ. موضوع الدرس هذا اليوم واحدة من الطرق الثمان، طرق التحمل الثمان، وهي السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ هو أعلى وجوه التحمل، لأن كونه يحدث من حفظه أو من كتابه والتلاميذ يسمعون، وهو يريد منهم أن يأخذوا عنه، سواء كان ذلك على سبيل الإملاء عليهم أو على سبيل القراءة وإسماعهم دون إملاء. هذه الطريقة الأولى هي أعلى طرق التحمل وأفضل وجوه التحمل، وهي السماع من لفظ الشيخ، سواء كان الشيخ يملي على التلاميذ هم يسمعون صوته مملي عليهم، أو أنه يسمعهم بدون إملاء، يسمعهم ويحدثهم بدون إملاء، يريد أن يروى عنه وأن يتحملوا عنه. وسواء كان هذا الإملاء أو عدم الإملاء من الشيخ يقرأ من كتاب على تلاميذه، أو أنه يسمعهم من حفظه، يسمعهم من محفوظاته، سواء كان هذا وهذا كله طريقه واحد ومسلكه واحد، لا تفاوت بين هذا وهذا. وإن كان الإملاء يكون أعلى رتبة وأحسن وأفضل من كونه يقرأ عليهم، أو لكونه يسمعهم من حفظه، فإن الإملاء فيه من الاحتياط وفيه من التثبت وفيه من الإتقان ما ليس في كونه يسمع الشيخ يتكلم ثم هو يحفظ، قد يفوته شيء وقد يعجب عنه شيء. بخلاف الإملاء فإنه يملي ويأخذ منه كلمة كلمة وجملة جملة، ويدون التلميذ من لفظ الشيخ وهو يمليه. هذه الطريقة الأولى، وهذا هو ما يتعلق بالتحمل الذي هو اسماع الشيخ التلاميذ، اسماع الشيخ للتلاميذ. وهذا السماع الذي يسمعونه من الشيخ سواء كان الشيخ عندهم يشاهدونه ويعاينونه يسمعون كلامه ويرون شخصه أو أنهم يسمعون كلامه من وراء ستر ومن وراء حجاب، كل هذا أيضا من وجوه التحمل، كل هذا سائغ وكل هذا معتبر، سواء كانوا رأوا شخصه أو أنهم سمعوا صوته وإن لم يروا شخصه لكونه من وراء ستر ومن وراء حجاب. هذه طريقة من طرق التحمل، سواء كان مباشرة بدون حجاب أو أنهم يسمعون صوته من غير حجاب إذا كان التلميذ يعرف صوت الشيخ، أو أنه لا يعرفه ولكن أخبره عنه شخص معتمد ثقة وقال إن هذا الذي يتكلم أو هذا الصوت هو صوت فلان، فإنه يروي عنه بذلك. وهذا هو قول جمهور العلماء، أي أنه إذا كان الشيخ يحدث من وراء حجاب والتلاميذ يسمعونه وهم يعرفون صوته، أو فيهم من لا يعرفه وأخبره من يعرفه شخص ثقة معتمد معتبر، فإن هذه من طريق التحمل، وبهذا قال جمهور المحدثين. أما شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث الذي نوصفه بهذا الوصف العظيم وبهذا اللقب الرفيع وهو أمير المؤمنين في الحديث، فإنه قال إن هذا لا يصح، يعني أنه إذا كان الشيخ يحدث من وراء الحجاب ولا يرى التلميذ شخص الشيخ فإن هذا لا يعتبر ولا يصح الأخذ عن الشيخ بهذه الطريقة. قال لأنه قد يكون هذا الذي سمعوه صوت شيطان يتحدث على لسان الشيخ أو بصوت يشبه صوت الشيخ، هكذا قال شعبة، وما قاله الجمهور لا شك أنه هو الصواب. ولهذا وعلى هذا أدلة، فإن اعتبار الأصوات إذا سمعت وعرف أهلها فإن ذلك معتبر، وقد جاء ذلك في عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فإن الصحابة يسمعون منهن من وراء الحجاب يعرفون أصواتهن ويسمعون حديثهن ويتلقون حديثهن، وكثير وأكثر الرواة عنهن من غير محارمهن وهم يسمعون منهن من وراء الحجاب. أما محارمهن فهم يسمعون مباشرة، أما غير المحارم فإنهم يسمعون من وراء الحجاب، وهذا شيء درج عليه الصحابة واعتبروه، وإذن فهو الصواب والأرجح من قاله الجمهور. ثم أيضا كذلك ما يحصل من سماع المؤذن ومعرفة أصواتهم والاعتماد على ما يحصل منهم من الأذان بدخول الوقت، فإن الناس يعولون على سماع الصوت دون أن يروا الشخص يعولون على سماع صوته وإن كانوا لا يرون شخصه. كل هذا يدلنا على صحة ما قاله جمهور العلماء من أن سماع لفظ الشيخ إذا كان من وراء الحجاب والتلميذ يعرف صوته أو أخبره عنه شخص ثقة معتمد معتبر، فإن هذا يعتبر وجها من وجوه التحمل. هذا ما يتعلق بالنسبة لطريق التحمل، الطريقة الأولى من طرق التحمل. أما الأداء من هذه الطريق أو صيغة الأداء أو صيغ الأداء التي تحصل لمن حصل له التحمل بهذه الطريق فما هي؟ أعلاها وأفضلها سمعت كلمة سمعت هذه أعلى وجوه أو أعلى الصيغ أو أفضل الصيغ أشبه الصيغ التي تكون في التعبير عما أخذه التلميذ عن هذه الطريق التي هي سماع لفظ الشيخ. فإنه يقول سمعت فهي أشبه من غيرها وأفضل من غيرها وأولى من غيرها. ثم يليها حدثنا ثم أخبرنا ثم نبأنا وأنبأنا ثم قال لنا أو ذكر لنا كل هذه الصيغ تقال فيما سمعه التلميذ من لفظ الشيخ فإنه يقول سمعت ويقول حدثني وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا وكذلك قال لنا وذكر لنا. كل هذه صيغ يعبر بها عما سمعه التلميذ من الشيخ إذا أراد أن يحدث غيره. فإن الصيغة التي يخبر غيره بتحديث شيخه له هي أن يقول سمعت فلان يقول وأخبرنا فلان وحدثنا فلان أخبرنا فلان يعني شيخه نبأنا فلان أنبأنا فلان قال لنا فلان ذكر لنا فلان. كل هذه صيغ أداء يعبر بها التلميذ عما سمعه من الشيخ وهو يحدث من لفظه. فإنه يعبر بهذه العبارات عندما يؤدي إلى غيره وأولاها كما عرفنا سمعت لأنها واضحة في السماع ومطابقة لما حصل من الإسماع. فالشيخ أسمع والتلميذ سمع فإذا عبر بلفظ السماع فهو مطابق للإسماع. الشيخ يسمع والتلميذ يسمع فيقول سمعت فهذه أشبه وأفضل الوجوه التي يعبر بها عن هذه الطريقة. ثم يليها حدثنا ثم أخبرنا ثم نبأنا وأنبأنا. وإنما قدم سمعت لأن سمعت لا تحتمل أمرا آخر من الأمور التي قد تأتي لها حدثنا وأخبرنا. لأن حدثنا وأخبرنا قد تأتي في الإجازة لا في السماع وتأتي أيضا في القراءة على الشيخ وهو يسمع فإنه يعبر عنها يحدثنا وأخبرنا وكذلك أنبأنا. ولهذا قدم سمعت على غيرها لأنها واضحة في المقصود بخلاف الألفاظ الأخرى فإنها قد تستعمل في الإجازة بأن يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان وأنبأنا فلان وليس ذلك سماعا بلفظ الشيخ وإنما عن طريق الإجازة. كون يقول أجزت لك رواية كتبي عني كتابي الفلان أجزت لك روايته عني. فإنه عندما فإن بعضهم قد يستعمل أخبرنا في الإجازة وفيهم من يأتي في العبارة الموضحة وهي أن يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة وهذا يتبين به المقصود ويزول المحذور. لكنه قد يأتي الإطلاق فيكون سمعت أشبه أفضل لأنه لا يحتمل شيئا آخر. ثم إن حدثنا ورد في الحديث أنها تستعمل في الشيء الذي لا يكون مسموعا ومن ذلك قصة الرجل الذي يخاطب الدجال عندما يقتله ثم يعيده ويحييه ثم بعد ذلك يريد أن أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، فيقول إذا قال له تؤمن بي أو تصدق بي، فقال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، يعني أنه حدث أمته وأخبرها، أخبر أمته حدثها وإن لم يسمعوا صوته، لأن السماع إنما حصل من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وإذا فهذا الرجل في آخر الزمان يقول حدثنا عنك رسول الله، وهو لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إنما الذي سمع الصحابة، فهو لا يقول سمعته، أنت الذي سمعت رسول الله يقول عنك كذا، يعني هذا التعبير لا يمكن أن يأتي هنا، لأنه لا يأتي إلا ممن سمع، بخلاف حدثنا فإنه يأتي ممن لم يسمع، كما قال هذا الرجل أنت الذي حدثنا عنك، ما قال أنت الذي سمعت رسول الله عنك يقول كذا وكذا، لأنه لا يمكن أن يسمعه، لأن بينه وبين رسول الله مئات السنين، مئات السنين الكثيرة، فساغ له أن يقول حدثنا، ولا يسمح له أن يقول سمعت، فإذا سمعت أعلى وأرفع وأشبه وأفضل من غيرها في السماع أو في تحديث التلميذ، تحديث التلميذ في الشيء الذي سمعه من لفظ الشيخ. ثم بعد ذلك قال لنا وذكر لنا أيضا كذلك، إلا أن قال لنا وذكر لنا قيل إنها تستعمل في المذاكرات لا تستعمل في التحمل الذي هو كون الشيخ يحدث التلاميذ ليروا عنه، لأنه إذا كان يحدثهم ليروا عنه يكون متهيئا ويكون مستعدا ويكون يعني متيقظا ومتنبها، بخلاف ما إذا كان مذاكرة ومحادثة ومحاورة، فإنه قد يأتي بالشيء على غير لفظه، قد يأتي به بالمعنى، قد يأتي به بدون الكيفية التي هو عليها في نفس الأمر. ولهذا يقولون أن هذا يستعمل في المذاكرات، في المذاكرات في المجلس الذي يتذاكرون فيه ويتحاورون، فيقول هذا كذا ويقول هكذا كذا هذا كذا، إذا سمع من أحد الحاضرين لكلام يروى عنه يقولون أنه يعبر عنه بقال لنا وذكر لنا، ولا يقال سمعت ولا حدثنا، ولا يقال سمعت ولا حدثنا، هكذا يقولون أن هذا يكون بالمذاكرات، بالمذاكرات، وأن هذا أولى أن يكون بالمذاكرات لا يكون في فيما سمع من لفظ الشيخ، وإنما يستعمل فيما هو مذاكرة. قالوا والمذاكرة أمرها أخف وأهون من حال التحديث، لأنه يغتفر في حال المذاكرة ما لا يغتفر في حال التحديث، ولهذا يمكن أن يقول قال لنا فيما كان في المذاكرة، ولا يقول قال لنا فيما كان عن طريق السماع من لفظ الشيخ. وكثيرا ما يستعمل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هذا الصيغة، وهي قال لنا أو قال لي، قال لنا أو قال لي. وبعض العلماء يقول إن البخاري سمع هذا على سبيل المذاكرة من شيخه لا على سبيل التحديث والتحمل وكونه يتحمل عن شيخه، وإنما على سبيل المذاكرة، وإنما على سبيل المذاكرة. والحافظ ابن حجر وهو صاحب استقراء لصحيح البخاري وعلى خبرة واسعة في مصطلحاته وتلك المعلومات التي توصل إليها عن طريق الاستقراء والتتبع ومعرفة اصطلاحه بالمقارنات المقارنات بين المواضع التي تأتي وتتبعها واستقراؤها، يقول إنه توصل إلى أنه عرف منهج البخاري وغرض البخاري عندما يقول قال لنا أو قال لي، فإنه يريد شيئين أو واحدا من شيئين، أحدهما أن يكون الإسناد الذي ذكره فيه واحد ليس على شرطه، وهو يستعمل هذه الصيغة عندما يضيف الحديث إلى شيخه، حيث يكون في الإسناد رجل ليس على شرطه، فإنه يعبر بالأخذ عن شيخه قال لنا أو قال لي. والأمر الثاني أنه يستعملها فيما إذا كان ذلك الذي أسنده موقوفا على صحابي، إذا كان موقوفا فإنه يستعمل هذه العبارة، وإذا فهو يستعملها لأمرين كما يقول حفظ من حجر، إما أن يكون في الإسناد راو ليس على شرطه، أو أنه يكون المتن موقوفا على أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أن المذاكرات بعض العلماء يمنع أن يروى عنه في حال المذاكرة، بعض العلماء يمنع أن يروى عنه في حال المذاكرة، وإنما يروى عنه في حال التحديد، وذلك أن المذاكرة ما يكون فيها التحري والتيقظ، وإنما يأتي بالكلام أن قد يأتي به بالمعنى، لأنه ما أراد أن يلقيه ليتحمله عن التلاميذ. ولهذا بعضهم يمنع أن يروى عنه، ويمنع ولا يبيح لتلاميذه أن يروى عنه ما جاء أو ما حصل على سبيل المذاكرة، وهي التي تحصل محاورة والحديث الذي تجري أطرافه بين الجالسين، هذه يقال لها مذاكرة، خلاف كونه جالس وهم يسمعون هو يحدثهم وهم يتلقون عنه، هذا قصد إلى التحديث ويريدون هم يتحملوا منه، أما كونهم يجلسون يتحاورون ثم هو يذكر حديثا على سبيل المذاكرة وعلى سبيل الأخبار بما عنده من الدليل أو بما عنده من العلم بالمسألة، لكنه لا يريد أن يتحملوا عنه، ولهذا يمنع بعض العلماء التحمل في هذه الحالة. بعد هذا، بعد أن ذكرت هذه الصيغة التي تستعمل بما سمع ملك الشيخ وأن أشبهها سمعت، أتى بقولين لبعض العلماء لا يتفقان مع تقديم سمعته على غيرها، لا يتفقان مع تقديم سمعته، فإن من العلماء من يقول يقدم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا على سمعته، قال لأن الشيخ إذا حدث التلاميذ قد يحدثهم وهو يريد أن يسمع يروى عنه، لأنه يريد أن يرويهم وأن يأخذ عنه، لكن إذا قد يكون يعني يتكلم فيسمعه تلميذ فيقول سمعته، فهما أراد أن يروى عنه، قال ففي هذه الحالة تكون، أو من أجل هذه الحالة تكون حدثنا أرجح وأشبه من سمعته، لأن حدثنا فيها الدلالة على أن الشيخ أراد أن يروى عنه وأراد أن يتحمل عنه، أما سمعته فليس فيها هذا المعنى، قد يكون سمعه يتكلم، هنا ما أراد أن يتحمل عنه، قال فيكون التعبير بغير سمعته أرجح من التعبير اللي سمعته بهذا المعنى، ولهذا الوجه الذي ذكره بعض العلماء. ومنهم من فصل فقال إن سمعت أنها تكون أولى إذا كان حدثه على سبيل التخصيص وعلى سبيل أن خصصه، فإنه يقول سمعته، أما إذا حدث على سبيل العموم وليس ولم يخصه فإنه يقول أخبرنا, فإنه يقول أخبرنا بما إذا كان على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص له. إذا كان على سبيل التخصيص له فإنه يقول سمعت, وإذا كان على سبيل العموم له ولغيره فإنه يقول حدثنا ولا يقول سمعت. هذا هو ما يتعلق بالنسبة للصيغة الأولى أو للطريقة الأولى من طرق التحمل, وهي السماع من لفظ الشيخ وما يكون به الأداء, أداء التلميذ لما سمعه من لفظ الشيخ. ولن نرجع إلى الأبيات الستة أولها. أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى أملى. أعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ أملى أملى. أعلى وجوه من يريد أن يحمل عن الشيخ سماعه من لفظه, سماع التلميذ من لفظ الشيخ هذه أعلى وجوه التحمل, لأن كونه يسمع من لفظ الشيخ يعني معناه أنه سمع الحديث بلفظ الشيخ. حتى نفس العبارات ونفس الصيغة والسلامة من التصحيف والسلامة من التحريف بكون يسمع الصيغة من لفظ الشيخ على نهي عليه, فتكون بهذا هي أعلى وجوه التحمل, سواء كان هذا السماع من الشيخ إملاء منه على تلاميذه يملي عليهم وهم يكتبون, أو أنه يتكلم وهم يسمعون دون أن يملي عليهم. يعني قال أملى أملى أملى أملى, هذه كلمتان فيهما جناس يسمون في عند البلاغة الجناس, وهو أن أملى كلمة واحدة والثانية أملى كلمتين, أملى الثانية أملى يملي لأنها فعل ماضي من الإملاء, أملى يملي إملاء, والثانية أم اللي هي كلمة ولا التي هي كلمة, يعني أم لم يملي أم لم يملي أم لا أم لم يملي, هذا يسمونه الجناس, يعني كلمتان لفظهما واحد ولكن بينهما فرق, حيث تكون هذه مكونة من كلمة وهذه مكونة من كلمتين, لأن أملى كلمة واحدة اللي هي الإملاء فعل ماضي من الإملاء, وأملى شيئان أم على حدة ولا على حدة, هذه مفصولة عن هذا, فهذا يسمونه جناس. وله أمثلة من أمثلته فيما أذكر, يقول فلم تضع الأعادي القدر شان, ولا قالوا فلان قدر شان, فلم تضع الأعادي قدر شان, ولا قالوا فلان قدر شان, لأن قدر شان الأولى يعني قدر شأني, ما وضعت الأعادي قدر شأني يعني ما حطهم من منزلتي, ولا قالوا فلان قدر شاني يعني دفع له رشوة, ولا قالوا فلان قدر شاني يعني صيغة واحدة لكنها تختلف جناس, تختلف في معنى, يعني قدر كلمة وشأن كلمة في الأول, وفي الثاني قد كلمة ورشاني كلمة, يعني قدر كلمة وشأن كلمة, وفي الثاني قد كلمة ورشاني كلمة, فصار الجناس يعني الصيغة واحدة والألفاظ واحدة ولكن المعاني مختلفة, المعاني مختلفة, ولا قال إلى عادي قدر شاني, ولا قالوا فلان قدر شاني, ولا قالوا فلان قدر شاني قد فعل رشوة. إذا قال إملاء أملاء إملاء إذا قال إملاء أملاء ما يصير الجناس, إملاء يعني هذه مصدر أملاء, ولكن حذوة الهمزة إملاء أم لا، يعني إملاء أم غير إملاء، إملاء أو غير إملاء. النسخة التي عليها تعليق أحمد جابر بفعل الماضي أم لا، وفي النسخة التي عليها شرح حفظ الكرمسي إملاء مصدر أم لا، إملاء بدون همز حتى يعني يستقيم الوزن. لكن الجناس إنما هو بالماضي لا بالمصدر الذي هو إملاء. من حفظ نوم كذب ولو وراء سجل إذا عرفته وأخبره، يعني هذا الإملاء أو عدم الإملاء هم يسمعون من الشيء، سواء كان ذلك من كتاب يحدثهم من كتاب ويسمعون صوته ويقرأ من كتاب، أو أنه يقرأ من حفظه. يعني هذا الإملاء أو عدم الإملاء سواء كان ذلك من حفظه أو أنه يقرأ عليه من كتابه، يسمعون صوته حفظهم من حفظه أو من كتابه. من حفظ أو من كتب ولو وراء ستر إذا أخبرته أو ستر إذا عرفته أو أخبرته. من حفظ أو من كتب ولو وراء ستر إذا عرفته أو أخبرته. إذا عرفته أو أخبرته، يعني ولو من وراء ستر، يعني تسمع صوته من وراء ستر إذا عرفت صوته أو أخبرك عنه، أو أخبرك عنه ثقة بأن هذا صوت فلان وهذا الذي تحدث به فلان. معتمد ورد هذا شعب، معتمد هذا فاعل إذا عرفته أو أخبر معتمد أو أخبر معتمد، معتمد هذا فاعل أخبر، يعني سواء عرف التلميذ صوت الشيخ أو أخبره به معتمد، يعني ثقة. ورد هذا شعبة الأخير، يعني كونه يسمع صوت الشيخ ولا يرى شخصه، قال لا يجوز له أن يروي عنه وهو لا يراه، يعني من شرط سماع الرواية عن الشيخ يعني بالسماع أن يكون يرى الشيخ، أما كونه يسمع صوته فقط فهذا لا يجزي ولا يصح. ورد هذا شعبة، ورد هذا شعبة هي الأخير، ولكن الجمهور أجازوه، وقد عرفنا الدليل على صحته وعلى أولويته، وهو ما حصل من الصحابة من السماع من أمهات المؤمنين من وراء الحجاب، حيث يعرفون أصواتهن وهن يحدثنهم ويتحملون عنهن ويروون عنهم إلى حادثة كثيرة، وكذلك الاعتماد على صوت المؤذن وهم لا يرون شخصا فإنهم يعتمدون على صوته في دخول الوقت وهم يعرفون صوته ولا يرون شخصه. كل هذا يدل على صحة ما قاله جمهور العلماء لأنه لا يلزم من الرواية من الشيخ وهو يحدث أن يرون شخصه. ثم أيضا كذلك ما يحصل من حديث العميان وكونهم يعني يحدثون في الأحاديث وهم لا يرون من يحدثهم، وإنما كل هذا للسماع، كل هذا للسماع منهم، كل هذا يوضح لنا صحة ما قاله الجمهور وما قاله شعبة ومن تشدد أو هو تشدد. و الصحيح هو أنه سائغ كما قاله الجمهور. ثم سمعت في الأداء أشبه، وهذا بدء بصيغ الأداء بما سمعه من لفظ الشيخ. ثم سمعت في الأداء أشبه، يعني أشبه ما يستعمل في السماع من لفظ الشيخ أن يقول التلميذ سمعت فلانا يقول كذا، أن يقول التلميذ سمعت فلانا يقول كذا، هذا هو أشبه. ثم يلي ذلك حدثنا ثم أخبرنا ثم نبأنا وأنبأنا ثم بعد ذلك قال لنا وذكر لنا، قد عرفنا وجه تقديم سمعت على غيرها لأن سمعت واضحة في المباشرة وعدم احتمال غيرها بخلاف حدثنا وأخبرنا فإنها قد تأتي في الإجازة. وأيضا ما عرفنا من أن التحديث قد يستعمل في غير السماع كما قال الرجل الذي يقتله الدجال في آخر الزمان أنت الذي حدثنا عنك رسول الله وهو لم يسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المناسبة قال بعض العلماء إن هذا الرجل الذي قال حدثنا والذي يقتله الدجال أنه والذي قال حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الخبر وعلى هذا فيكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معمر وباقي ومستمر بقاؤه هكذا قيل ولكن هذا ليس بصحيح لأن الخبر قد مات والصحيح أنه قد مات ولا يقال أنه معمر وأنه باقي والأدلة على موته واضح. قد جاء في صحيح مسلم قصة الرجل الذي يقتل الدجال الذي يقتل في الدجال كلام من الراوي عن مسلم وأنه قال يقال أنه الخضر يعني هذا الذي يقتله الدجال ثم يعيده أخرى فيقول أقتلك قال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله قال يقال أنه الخضر هذا في صحيح مسلم يقال هذا كلام من الراوي عن مسلم من الراوي عن مسلم قال يقال انه الخبر وهذا لا عبرة به يعني هذا الكلام ليس بحجة وليس له مستند وليس له دليل صحيح يعني يعتمد عليه. اذا فالقول بان هذا الذي قال حدثنا عن رسول الله هو الدجال هو الخبر الذي قال له الدجال انه يقتله او قتله اولا ثم يريد ان يقتله مرة اخرى قال حدثنا عنك رسول الله هذا لا يصح ولا يثبت ولم يثبت في ذلك شيء ولم يثبت ان الخضر حي. قد علمنا صحة الأدلة على وضوح الأدلة على موته وعلى عدم حياته. وبعده التحديث فالإخبار ثم أنبأنا نبأنا وبعضه فسمعت مقدمة على غيرها وغيرها دونها لأنه محتمل احتمالات أخرى. قد عرفنا ما يتعلق بهذه السور وأن قال لنا وذكر لنا أن منهم يقول أنها تستعمل في المذاكرة عرفنا مع المذاكرة وهي المحاورة التي تجري في المجلس أنها تختلف عن كون الشخص جالس يحدث التلاميذ فإن هذا فيه تلقى وفيه تثبت وفيه قصد إلى أن يأخذوا منه فهو متيقن ومتثبت بما يسمعهم إياه. قال لنا ودونه لنا ذكر وفي المذاكرات هذه أبر وبعضهم قال سمعت أخرة وبعضهم قال سمعت أخرة يعني بعض العلماء قال إن سمعت ليست هي المقدمة وإنما تؤخر. لماذا؟ قال لأن الشيخ قد لا يكون أراد أن يروى عنه وإنما حدثنا وأخبرنا تدل على أنه قصد أن يروى عنه عندما يعبر التلميذ بقوله حدثنا وأخبرنا توضح بأنه رواه وأراد أن يروي عنه وأراد أن ينقل عنه بخلاف سمعته فإنه قد يسمع الكلام منه وهو لا يريد أن يسمع منه. قد يكون في بعض الحالات يعني كذلك لكن كون الجالس يحدث التلاميذ وهم يسمعون منه لا شك أن هذه طريقة مثلى أن يقول سمعته. وقيل إن على العموم أخبر وقيل إن على العموم أخبر يعني أخبر جملة من الناس حدثهم فإنه يقال أخبرنا أخبرنا. وأما إذا كان خصه بالحديث فإنه يقول سمعت، إذا حدثه وحدث غيره معه فإنه يقول أخبرنا ولا يستعمل سمعته. وإذا كان خص شخصا بالحديث فإنه يقول سمعته. لكن لا شك أن التعبير بسمعته فيما سمع من أخر الشيخ أنه هو الأولى، لأنه لا يحتمل احتمالات أخرى من واسطة أو عدمها، وإنما هو واضح في الاتصال وهو المطابق للإسماع، لأن فيه سماع وإسماع، وفي السماع يقول سمعته والشيخ يسمع والتلميذ يسمع ويقول عند التحديث سمعته. هذا ما يتعلق بالصيغة الأولى من صيغ التحمل، أو بالطريقة الأولى من طريقة التحمل، وصيغ الأداء لهذه الطريقة. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ الطريقة الثانية التي هي العرض، وهي كون التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع وهو يريد أن يؤخذ عنه، يسمى عرضا. ونقرأ منها ثمانية أبيات، نقرأ من هذه الصيغة ثمانية أبيات. والله تعالى أعلم.